الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله رسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل السنة يوم الدين. وما زلنا مع كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في رده على من قال لا يكفر إلا الساب المستحل، يعني أن السب بذاته سب الله وسب رسوله وسب دين الإسلام إذا وقع من الشخص فلا يكون كفرا إلا مع اعتقاده، أما من لم يعتقده وسب فإنه لا يكفر. هذه أوجه الرد على هذه المقالة التي هي في أساسها كفر. قال أولا الرد أن الحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إذا كان مستحلا كفر وإلا فلا، يقول ليس له أصل، ليس له أصل هذا الكلام عن الفقهاء، تفريق هذا بأنه يعني كل أهل الفقه يقولون السب إذا وقع من الشخص يكفر به، سواء كان قاله على وجه المزح على وجه الضحك على الغضب، ما يحتاج إلى اعتقاد قلب، بمجرد وقوع السب لله وسب رسوله فإنه يكفر. فيقول كلام من الفقهاء يفرقون، يقولون إذا كان مع اعتقاد يكفر وإلا فلا، يقول هذا الكلام نقل هذا عن الفقهاء ليس له أصل. يقول إنما نقل القاضي من كتاب بعض المتكلمين الذين نقلوها عن الفقهاء، هم المتكلمين نسبوا الفقهاء من نسبة، وهؤلاء نقلوا قول الفقهاء بما ظنوه جاريا على أصوله أو بما قد سمعوه من بعض المنتسبين إلى الفقه ممن لا يعد قوله قولا. وقد حكينا نصوص أئمة الفقهاء وحكاية إجماعهم عمن هو أعلم الناس بمذاهبه، فلا يظن ظان أن في المسألة خلافا، ليس في المسألة خلاف، يجعل المسألة مسألة الخلاف والاجتهاد، وإنما ذلك غلط. لا يستطيع أحد أن يحكي عن واحد من الفقهاء أئمة الفقوى الفتوى هذا التفصيل البتة. الوجه الثاني أن الكفر إذا كان هو الاستحلال فإنما معناه اعتقاد أن السب حلال، فإنه لما اعتقد أن ما حرمه الله تعالى حلال كفر، ولا ريب أن من اعتقد في المحرمات المعلوم تحريمها أنه حلال كفر أي شيء هذا. لكن لا فرق في ذلك بين سب النبي وبين قذف المؤمنين والكذب عليه والغيبة لهم إلى غير ذلك من الأقوال التي علم أن الله حرمها، فهذه كلها إذا اعتقد الإنسان أن شيء منها حلال يكفر حتى الغيبة، فيكون لا فرق بين غيبة المؤمن وبين سب الله وسب رسوله في هذا الحكم الذي يعني قاله. يقول فإنه من فعل شيئا من ذلك مستحلا كفر، اللي هو الغيبة أو النميمة أو الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا يجوز أن يقال من قذف مسلما أو اغتابه كفر، لا يجوز أن يقال هذا، إن قذف المؤمن أو غيبته كفر، ويعني بذلك إذا استحل، يعني أنه كفر يعني أنه إذا استحل هذا، لأن هذا كلام يعني ليس لا يكون مستقيما في اللغة أن نقول إن من قال إن قذف المؤمن كفر. الوجه الثالث أن اعتقاد حل السب كفر، نفس اعتقاد أن السب حلال كفر سواء اقترن به وجود السب أو لم يقترن، يعني سواء سب الله أو لم يسبه، إذا اعتقد أنه يجوز سب الله وإن لم يسب هذا كافر، فإنه لا أثر للسب في التكفير وجودا وعدما، وإنما المؤثر هو الاعتقاد وهو خلاف ما أجمع عليه العلماء. الوجه الرابع أنه إذا كان المكفر هو اعتقاد الحل فليس في السب ما يدل على أن السب مستحيل، فيجب أن لا يكفر، لا سيما إذا قال أنا أعتقد أن هذا حرام وإنما أقول غيظا وسفها أو عبثا ولاعبا، كما قال المنافقون إنما كنا نخوض ونلعب، وكما إذا قال إنما قذفت هذا وكذبت عليه لعبا وعبثا، فإن قيل لا يكونون كفارا لأنهم يقولوا بالاستحلال، أما إذا قال ما عبث ولعب يقول إذا قالوا إن هؤلاء ليسوا كفار فهو خلاف نص القرآن، لأن نص القرآن الله صدقهم لما قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، الله ما قال لهم لا كذبتم لم تكونوا تخوضوا وتلعبوا وإنما اعتقدتم هذا، وإنما صدقهم بهذا وكفرهم على وقوع السب منهم وإن كان كذب ولا، فهذا خلاف نص القرآن. وإن قيل يكونون كفارا فهو تكفير بغير موجب إذا لم يجعل نفس السب مكفرا، غير موجب على قلبهم هم، لأن عندهم لا يكون له موجب للتكفير إلا إذا اعتقد يعني حل أن السب حلال، أن السب حرام. وقول القائل أنا لا أصدقه في هذا لا يستقيم، فإن التكفير لا يكون بأمر محتمل، فإذا كان قد قال أنا أعتقد أن ذلك سب ومعصية وأنا أفعله، فكيف يكفر إذا لم يكن ذلك كفرا؟ ولهذا قال سبحانه لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ولم يقل قد كذبتم في قولكم، إنما كنا نخوض ونلعب، فلم يكذبهم في هذا العذر كما كذبهم في سائر ما أظهروه من العذر الذي يوجب براءتهم من الكفر لو كانوا صادقين، بل بين أنهم كفروا بعد إيمانهم بعد هذا الخوض واللعب. وإذا تبين أن مذهب سلف الأمة ومن اتبعهم من الخلف أن هذه المقالة في نفسها كفر، المقالة الذي يقول لا يكفر يعني الساب إلا بالاعتقاد، أن هذه المقالة في نفسها كفر استحلها صاحبها أو لم يستحلها، فالدليل على ذلك جميع ما قدمناه في المسألة الأولى من الدليل على كفر الساب، مثل قوله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي، وقوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله، وقوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهؤلاء كفرهم الله تبارك وتعالى بظاهر الأمر ولم يقل إن اعتقادهم هو حل هذا. ومما ذكرناه من الأحاديث والآثار فإنما هو أدلة بينة في أن نفس أذى الله ورسوله كفر، نفس الأذى سواء اقترن معه اعتقاد أو لم يقترن معه اعتقاد، مع قطع النظر عن اعتقاد التحريم وجودا وعدما. فلا حاجة إلى أن نعيد الكلام هنا، بل في الحقيقة كل ما دل على أن الساب كافر وأنه حلال الدم لكفره فقد دل على هذه المسألة، إذ لو كان الكفر المبيح هو اعتقاد أن السب حلال لم يجز تكفيره وقتله حتى يظهر هذا الاعتقاد ظهورا تثبت بمثله الاعتقادات المبيحة للدماء. ثم أتى الشيخ بعد ذلك بالشبهة التي من أجلها وقعت يعني الجهمية والمرجئة في هذا الأمر، قال ومنشأ هذه الشبهة اللي هي أن السب لله ورسوله لا يكون كفرا إلا باعتقاد، ومنشأ هذه الشبهة التي أوجبت هذا الوهم من المتكلمين ومن حذى حذوه من الفقهاء أنهم رأوا أن الإيمان هو تصديق الرسول فيما أخبر به، هذا أساس الدين، ورأوا أن اعتقاد صدقه لا ينافي السب والشتم بالذات، ممكن يكون معترف صدقه ويسب ويشتم، كما أن اعتقاد إجابة طاعته لا ينافي معصيته، يعتقد وجوب طاعته لكن يعصى، فإن الإنسان قد يهين من يعتقد وجوب إكرامه كما يترك ما يعتقد وجوب كرهه، ويفعل ما اعتقد وجوب تركه. ثم رأوا أن الأمة قد كفرت الساب فقالوا إنما كفر لأن سبه دليل على أنه لم يعتقد أنه حرام، ولو اعتقد أنه حرام يصير عند ذلك كفر، واعتقاد حله تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، فكفر بهذا التكذيب لا بترك الإهانة، هذا كلامهم، وإنما الإهانة دليل على التكذيب، فإذا فرض أنه في نفس الأمر ليس بمكذب كان في نفس الأمر مؤمنا، وإن كان حكم الظاهر إنما يجري عليه المعذرة، فهذا مأخذ المرجئة ومعتقديهم، وهم الذين يقولون الإيمان هو الاعتقاد والقول، اعتقاد القلب وقول اللسان، وغلاتهم وهم الكرامية الذين يقولون مجرد القول وإن عري عن الاعتقاد، وأما الجهمية الذين يقولون هو مجرد المعرفة والتصديق بالقلب فقط وإن لم يتكلم بلسانه، هذه مقالتهم الثلاثة. فلهم مأخذ آخر وهو أنه قد يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فإذا كان في قلبه التعظيم والتوقير للرسول لم يقدح إظهار خلاف ذلك بلسانه في الباطن، هذا كلامهم، هذا هم يقول لك يحترم الرسول في الداخل فلا يضر، يعني لا يكفر إذا يعني سبه في الظاهر، كما لا ينفع المنافس إظهار خلاف ما في قلبه في الباطن. يقول الجواب على هذه الشبهة، وجواب الشبهة الأولى من وجوه، أحدها أن الإيمان وإن كان أصله تصديق القلب، فذلك التصديق لا بد أن يوجب حالا في القلب وعملا به، وهو تعظيم الرسول وإجلاله ومحبته، وذلك أمر لازم كالتألم والتنعم عند الإحساس بالمؤلم والمنعم، وكالنفرة والشهوة عند الشعور بالملائم والمناسب. هذا أمر يعني متلازم. فإذا لم تحصل هذه الحال اللي هو الإكرام بالرسول وتعظيمه بعد الإيمان، يصير ما في إيمان. فإذا لم تحصل هذه الحال والعمل في القلب، لم ينفع ذلك التصديق ولم يغني شيئا، وإنما يمتنع حصوله إذا عارضه معارض من حسد الرسول والتكبر عليه أو الإهمال له وإعراض القلب عنه ونحو ذلك. كما أن إدراك الملائم والمنافي، الملائم للإنسان يعني الملائم يحصل معه الشهوة، والمنافي يحصل معه النفرة والضيق، كما أن إدراك الملائم والمنافي يوجب اللذة والألم، يعني اللذة مع الملائم والألم مع المنافي، إلا إذا لم يعرضه معارض. ومتى حصل المعارض كان وجود ذلك التصديق كعدمه، كما يكون وجود ذلك كعدمه، بل يكون ذلك المعارض موجبا لعدم المعلول الذي هو حال في القلب، وبتوسط عدمه يزول التصديق الذي هو العلة، فينقلع الإيمان بالكلية من القلب، وهذا هو الموجب لكفر من حسد الأنبياء. لما حسدوهم حصل في هذا كفر، أو تكبر عليهم، أو كره فراق الإلف والعادة مع علمه بأنهم صادقون، وكفرهم أغلظ من كفر الجهال، يعني كفر الذين يعلمون هذا لما تركوا الدين حسدا أو كبرا، أو لأنهم لا يريدون أن يتركوا إلفهم وعادتهم، هذا لا شك أنه أغلظ من كفر يعني الجاهل يعني. الثاني في الجواب الثاني يعني عن هذه الشبهة، أن الإيمان وإن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد التصديق، وإنما هو الإقرار والطمأنينة، الإقرار بهذه الحقيقة والطمأنينة لها، وذلك لأن التصديق إنما يعرض للخبر فقط، فأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمر، وكلام الله خبر وأمر، فالخبر يستوجب تصديق المخبر، والأمر يستوجب الانقياد والاستسلام، وهو عمل في القلب جماعه الخضوع والانقياد للأمر، وإن لم يفعل المأمور به فإذا قوبل الخبر بالتصديق والأمر بالانقياد فقد حصل أصل الإيمان في القلب، تصديق الخبر والانقياد للأمر هو سمعت وأطاع هو الإسلام، وهو الطمأنينة والإقرار، فإن اشتقاقه اللي هو اشتقاق الإيمان من الأمر الذي هو القرار والطمأنينة، وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد، وإذا كان كذلك فالسب إهانة واستخفاف، والانقياد للأمر إكرام وإعزاز، ومحال أن يهين القلب من قد انقاد له وخضع واستسلم أو يستخف به، محال هذا جمع بين هذه المحال. فإذا حصل في القلب استخفاف واستهانة فإذا حصل في القلب استخفاف يعني بالله وبرسوله وبدينه يعني واستهانة، وامتنع أن يكون فيه انقياد أو استسلام، فلا يكون فيه إيمان، وهذا هو بعينه كفر إبليس، فإنه سمع أمر الله فلم يكذب رسوله، ولكن لم ينقد للأمر ولم يخضع له واستكبر عن الطاعة فصار كافرا. وهذا موضع زاغ فيه خلق من الخلف، تخيل لهم أن الإيمان ليس في الأصل إلا التصديق، ثم يرون مثل إبليس وفرعون ممن لم يصدر عنه تكذيب أو صدر عنه تكذيب باللسان لا بالقلب، وكفره من أغلظ الكفر، فيتحيرون. ليس لأنه باني على أصل فاسد اللي هو إن أصل الإيمان التصديق، فرعون مصدق بقلب وإبليس مصدق بقلب وما هو مكذب للخبر، فيتحير هؤلاء شلون صار يعني إبليس أكبر الكافرين وفرعون أكبر الكافرين مع أن في قلوبهم التصديق الذي هو أصل الإيمان عند هؤلاء. قال فيتحيرون. ولو أنهم هدوا لما هدي إليه السلف الصالح لعلموا أن الإيمان قول وعمل، أعني في الأصل قولا في القلب وعملا في القلب، لا بد أن يكون هناك عمل في القلب وليس مطلق التصديق فقط. ولو كان مطلق التصديق لكان إبليس وفرعون كان المؤمنين. فإن الإيمان بحسب كلام الله ورسالاته وكلام يتضمن بحسب كلام الله ورسالته يتضمن إخباره وأوامره، خبر الله وأمر الله، هذا الإيمان بهذا. فيصدق القلب إخباره تصديقا يوجب حالا في القلب بحسب المصدق به، والتصديق هو من نوع العلم والقول وينقاد لأمره ويستسلم، وهذا هو الانقياد والاستسلام، وهذا الانقياد والاستسلام هو من نوع الإرادة والعمل، ولا يكون مؤمنا إلا بمجموع الأمرين. فمن ترك الانقياد كان مستكبرا فصار من الكافرين، وإن كان مصدقا للكفر أعم من التكذيب يكون تكذيبا وجهلا. إذا كان مصدق للكفر يعني أن الإله الذي بيعبده هذا يعني حق وهذا، فيكون هذا كافر وجاهل في نفس الأمر. أما إذا علم أن هذا الإله باطل ومع ذلك يتبعه لأن أباه على هذا التدين فيكون عالم بهذا وكافر كذلك لأنه صار في الكفر. وإن كان مصدقا للكفر أعم من التكذيب يكون تكذيبا وجهلا ويكون استكبارا وظلما. ولهذا لم يوصف إبليس إلا بالكفر والاستكبار دون التكذيب، ولهذا كان كفر من يعلم مثل اليهود ونحوهم من جنس كفر إبليس، وكان كفر من يجهل مثل كفر النصارى ونحوهم ضلالا وهو الجهل. فالنصارى يعتقدون بأن عيسى يعني يصدقون أنه إله، يعني مش عارفين أنه ليس بإله ويعبدونه، ولذلك كفرهم ضلال. وأما إبليس كفره يعني هنا كفر عن عليه وعلو. ألا ترى أن نفرا من اليهود جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن أشياء فأخبرهم فقالوا نشهد أنك نبي ولم يتبعوا. وكذلك هرقل وغيره عرف أنه نبي قال لأن كان ما تقول صادفا سيملك موضع أقل من ودتني يعني أخلص إليه، فقلت كنت أعلم أنه خارج ولكن ما ظننت أن يكون منكم. فهو عرف أن هذا نبي لكنه لم يتبعه، ظن في ملكه. وكذلك هرقل وغيره، فلم ينفعهم هذا العلم وهذا التصديق. فذلك كان عندهم علم وتصديق بأن النبي حق ولكن يعني لم ينفعهم. ألا ترى أن من صدق الرسول بأن ما جاء به هو رسالة الله وقد تضمنت خبرا وأمرا فإنه يحتاج إلى مقام ثاني هو تصديقه خبر الله وانقياده لأمر الله. فإن قال أشهد أن لا إله إلا الله فهذه الشهادة تتضمن تصديق خبره والانقياد لأمره، وأشهد أن محمد رسول الله تضمنت تصديق الرسول فيما جاء به من عند الله، فبمجموع هاتين الشهادتين يتم الإقرار. فلما كان التصديق لابد منه في كلتا الشهادتين وهو الذي يتلقى الرسالة بالقبول، ظن من ظن أنه أصل لجميع الإيمان وغفل عن أصل آخر لا بد منه وهو الانقياد. وإلا فقد يصدق الرسول ظاهرا وباطنا ثم يمتنع من الانقياد للأمر، إذ غايته في تصديق الرسول أن يكون بمنزلة من سمع الرسالة من الله سبحانه وتعالى كإبليس. وهذا مما يبين لك أن الاستهزاء بالله أو برسوله ينافي الانقياد له، لأنه قد بلغ عن الله أنه أمر بطاعته فصار الانقياد له من تصديقه في خبره. فمن لم ينقد لأمره لأمر الله فهو إما مكذب له أو ممتنع عن الانقياد لرب، وكلاهما كفر صريح. ومن استخف به واستهزأ بقلبه امتنع أن يكون منقادا لأمره. فإن الانقياد إجلال وإكرام، والاستخفاف إهانة وإذلال، وهذان ضده. فمتى حصل في القلب أحدهما انتفى الآخر، فعلم أن الاستخفاف والاستهانة به ينافي الإيمان منافاة الضد للضد. هذا كلام نفيس وهو كله من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فالرد على هذه الشبهة التي تعلق بها من تعلق من يقول إن الإيمان هو التصديق. اكتفي اليوم بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.